بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في المجلس السابق انتهينا من القاعدة الرابعة من قواعد الصفات، وعلى هذا فقد أخذنا القواعد السبع من قواعد الأسماء وأربع قواعد من قواعد الصفات. والقواعد الأربع من قواعد الصفات هي صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه الأولى. والثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والثالثة صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. والرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، أي ظهر للمخلوق. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الأصل التفصيل في الإثبات أو التفصيل في النفي؟ التفصيل في الإثبات. والنفي الأصل فيه إيش؟ الإجمال. وإنما يفصل لبعض الأسباب، تذكرنا شيئا منها في الدرس الماضي. طيب، نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. وهذه القاعدة ذكرها البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات الأول صفحة 76 و200، وشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 38 و400، وهي أيضا في البدائع بمضمونها. وننبه هنا إلى أن السلف رحمهم الله في الأصل ما كانوا يشتغلون بتقسيم الصفات، الاشتغال بتقسيم الصفات إنما جاء من قبل أهل الكلام، فهم الذين يقسمون الصفات إلى مثل هذه الأقسام الذاتية والفعلية ونحو ذلك، من أجل أن يثبتوا ما يروق لهم وأن ينفوا ما لا يروق لهم. ولكن أهل السنة ذكروا هذه التقسيمات من باب الجري على اصطلاح أولئك والمحاجة لهم، وبيان أن جميع أنواع الصفات ثابتة لله، كل ما ورد في الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى فيجب إثباته، سواء كان من الصفات الذاتية أم الفعلية وهكذا. فالمقصود أن السلف رحمهم الله ما كانوا يقسمون الصفات هذا التقسيم، إنما يثبتون ما ورد. ولكن احتاج أهل العلم المتأخرون إلى أن يذكروا مثل هذه التقسيمات كما ذكرها أهل الكلام من باب المحاجة لهم ولا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أن المعنى صحيح فلا مشاحة في الاصطلاح، إنما الخلل أن يستعمل الإنسان تقسيما معينا من أجل الوصول إلى باطل. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل تقسيم الدين إلى أصول وفروع مثلا، فليس الخلل في أصل التقسيم، وإنما الخلل فيما انبنى على هذا التقسيم عند المعتزلة وغيرهم. قال رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني أنها لا تنفك عن الذات. الصفات الذاتية سميت ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات الإلهية. وسيقسمها إلى قسمين، معنوية وخبرية. قال: منها الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذا معنى هذا القسم الأول الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن الذات. ثم هذه الذاتية تنقسم إلى قسمين، المعنوية والخبرية. ما معنى الصفات المعنوية والصفات الخبرية؟ الصفات المعنوية هي ما كانت دالة على معنى، ويعبر عنها بعضهم بقوله: هي التي ليس مسماها لنا أبعاضا وأجزاء. هي التي ليس مسماها لنا أبعاضا وأجزاء. الآن العلم مثلا، كما مثل المؤلف بالعلم والقدرة ونحو ذلك، العلم هل هو جزء من الأجزاء في الإنسان؟ هل هو بعض منه مثل اليد مثل الوجه؟ لا. فما كان مسماها بالنسبة لنا ليس أبعاضا وأجزاء، هذه تسمى الصفات المعنوية، وتسمى أيضا بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها. فلو لم يأتي الدليل مثلا بوصف الله عز وجل بالقدرة لعلمنا ذلك بالنظر في المخلوقات. النظر في المخلوقات يدل على قدرة الخالق جل جلاله، فهذه الصفات تسمى الصفات العقلية لأن العقل يدل عليها ولو لم يأتي بها النص، مع أنه لا يجوز إثبات الصفة إلا بالنص كما مر معنا، لكن أيضا العقل يدل عليها. وأما الصفات الخبرية فهي التي تثبت عن طريق الخبر فقط، تثبت عن طريق الخبر، ولو لم يرد بها النص لم يستطع العقل وحده معرفتها. لو لم يرد بها النص لم يستطع العقل وحده معرفتها، لكنه مع ذلك لا ينفيها. العقل لا ينفيها، لا يردها، إلا أنه لا يستطيع الاستقلال بإثباتها. وهي التي مسماها لنا أبعاض أجزاء، مسماها بالنسبة لنا للمخلوق أبعاض وأجزاء، كالوجه واليدين والعينين. فالوجه بالنسبة لنا بعض وجزء، واليدان بالنسبة لنا بعض وجزء، والعينان بالنسبة لنا بعض وجزء، وهكذا. فهذه التي مسماها لنا أبعاض أجزاء في حق الله سبحانه تسمى الصفات الخبرية، يعني أنها صفات خبرية محضة، لكن لا يقال في حق الله إنها أبعاض أجزاء، إنما بالنسبة لنا مسماها أبعاض أجزاء. أنتم معي؟ طيب. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله جعل الصفات الخبرية قسما من الصفات الذاتية. بدأ ذكر الصفات الذاتية ثم قسمها إلى قسمين، الصفات المعنوية والصفات الخبرية. وهذا بناء على ما تقدم من أن الصفات الخبرية إنما تطلق على ما يكون مسماه بالنسبة لنا أبعاضا وأجزاء. ومن أهل العلم من يجعل الصفات الخبرية عامة في كل ما لا يمكن للعقل وحده معرفته. من أهل العلم من يجعل الصفات الخبرية عامة في كل ما لا يمكن للعقل وحده معرفته. وعلى هذا فيدخل في ذلك بعض الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والضحك ونحو ذلك. وهذا ما مشى عليه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية. طيب، إذن هذا القسم الأول الصفات الذاتية، وهي تنقسم كما قسمها المؤلف إلى معنوية وخبرية. ثم قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فالاستواء على العرش هل كان قبل خلق العرش؟ قبل خلق العرش كان الله مستويا على العرش؟ لا. إذن هي صفة ليست ذاتية، ليست ملازمة للذات، لكن العلو صفة ذاتية. فرق بين العلو وبين الاستواء على العرش، فالعلو صفة ذاتية والاستواء على العرش صفة فعلية. وهكذا النزول إلى السماء الدنيا قيده النبي عليه الصلاة والسلام بوقت، وأنه إذا كان ثلث الليل الآخر في بعض الروايات إذا انتصف الليل. فهذا يدل على أنها صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله، ليست ملازمة للذات الإلهية. وهكذا مثلا الضحك لا يقال بأنه صفة ذاتية ملازمة للذات بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال ضاحكا، لا. وكذلك الغضب، وقس على ذلك غيرها من الصفات التي تسمى صفات الفعلية، فهي متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وعلى هذا نستطيع أن نقول الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية ملازمة للذات، والصفة الفعلية ليست ملازمة للذات. وفرق آخر أن الصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، والصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة. الصفة الذاتية كالوجه مثلا ليست متعلقة بالمشيئة، بمعنى لا نقول الله متى ما شاء كان له وجه ومتى لم يشاء لم يكن له وجه، تعالى الله، لا، فالله كان ولا يزال له وجه سبحانه. لكن الضحك متى ما شاء الله ضحك ومتى لم يشاء لم يضحك، صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. قال رحمه الله: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، يعني باعتبار تكون ذاتية وباعتبار آخر تكون فعلية. قال: كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فلم يكن الكلام في حق الله عز وجل ممتنعا ثم قدر عليه، لم يكن الكلام ممتنعا في الأزل ثم قدر عليه، تعالى الله عن ذلك، كما يقول بعض أهل البدع. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ومعلوم أن الشخص قد يكون متكلما بالفعل وقد يكون متكلما بالقوة. بالقوة أي إنه قادر على الكلام ولو كان ساكتا، بخلاف الأخرس. الأخرس ليس متكلما بالفعل ولا بالقوة، لكن الذي يقدر على الكلام فهو متكلم وإن كان ساكتا، لأنه قادر على الكلام. فصفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية، هذه عقيدة أهل السنة. فالله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، عفوا، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، يعني أفراد الكلام، الفرد المعين من الكلام، هذا يعد صفة فعلية. فقول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، هذا من آحاد الكلام، هذا قاله الله متى شاء في الوقت الذي شاء قال. وقول الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قاله الله في وقت معين، فبهذا الاعتبار صفة الكلام فعلية. قال وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم متى شاء باعتبار الوقت وبما شاء باعتبار موضوع الكلام ومضمون الكلام، يتكلم بما شاء. كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشاهد من الآية في قوله إذا أراد شيئا، فإن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، والله يخبر أنه يقول إذا أراد، الإرادة هذه مستقبلية. إذا أراد شيئا قال له كن فكان. قال وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. نعم، فمشيئته جل جلاله ليست مجردة عن الحكمة كما يقوله نفاة الحكمة من فلاسفة وأشاعرة وجهمية، بل كل صفة متعلقة بالمشيئة فإنها تابعة لحكمة الله. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما ذكر مشيئته إلا أن يشاء الله ختم بهذين الاسمين عليما حكيما، فدل على أن مشيئته تابعة لعلمه وحكمته. وهكذا أيضا من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك، فعدل الله أو فقضاء الله مقرون بالعدل، مقرون بالعدل. إذن الخلاصة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته. فكل صفة لها سبب، فهي ذاتية أو فعلية؟ ها؟ نعم فعلية. كل صفة لها سبب فهي فعلية، هذه قاعدة عندهم أو فائدة مستفادة من هذا. الرضا، الرضا له أسباب، رضا الله عن العبد له أسباب، ما دام أن له أسبابا فهو صفة فعلية. الغضب له أسباب، فما دام أن له سبب فهو صفة فعلية. الضحك له أسباب، ما دام أن له سبب فهو صفة فعلية، وهكذا. قد نبه على هذا المؤلف رحمه الله في شرحه للواسطية. وينبغي أن نعلم مما يتعلق بهذه القاعدة أن الصفات الفعلية باعتبار الجنس أي جنس الفعل ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. الصفات الفعلية باعتبار الجنس ذاتية. إيش باعتبار الجنس؟ الجنس الذي هو الفعل، أن الله يفعل. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، هذه عقيدة أهل السنة خلافا لأهل الكلام. أهل الكلام يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل، بقي مدة طويلة الله أعلم كم هي معطلا عن الفعل ثم فعل، فخلق ورزق ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لكن أهل السنة يقولون الله سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، فمنذ الأزل وهو فعال سبحانه. طيب ما دام أنه فعال والفعل متعلق بمشيئته، إذن الصفات الفعلية من حيث الجنس أي من حيث أصل الفعل ذاتية، لكن باعتبار الأنواع وآحاد هذه الأفعال هي فعلية متعلقة بالمشيئة. و هذه القاعدة نستفيد منها فوائد، منها الرد على منكري الصفات الفعلية أو الخبرية، الرد على منكري الصفات الفعلية أو الخبرية. والصفات الفعلية لا يثبتها إلا أهل السنة، كل المخالفين في باب الصفات ينكرون الصفات الفعلية. والخبرية كذلك ينكرها جميع المتأخرين من المخالفين، وأما المتقدمون مثلا من الكلابية والأشاعرة فإنهم يثبتون الصفات الخبرية. فابن كلاب غفر الله له وأبو الحسن الأشعري أيضا رحمه الله، هؤلاء يثبتون صفة الوجه، يثبتون صفة اليدين على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ونستفيد منها أيضا الرد على نفات بعض هذه الصفات. وكما تقدم أن الواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات أي الواردة في الكتاب والسنة التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. بعد أن ذكر أن الواجب إثبات الصفات يقول: انتبه، الإثبات هذا لا بد أن يكون فيه تخل وبعد عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف، وسيبين معناهما والدليل على بطلانهما التمثيل والتكييف. ولكن لماذا لم يذكر المؤلف هنا التحريف والتعطيل؟ لماذا قال يلزم التخلي عن هذين المحذورين التمثيل والتكييف ولم يذكر التحريف والتعطيل؟ ومعلوم أن أهل السنة يقولون في إذا ذكروا طريقتهم في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم يا أخي، نعم، الكلام على الإثبات، الكلام هنا مع المثبت، فنقول للمثبت خلاص الذي قد اتفقنا معه على الإثبات انتبه أن تكيف أو تمثل. طيب، لكن هناك الكلام بشكل عام، طريقة التعامل مع الصفات إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. طيب، قال: أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طبعا هذه القاعدة موجودة في البدائع، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي الواسطية وفي غير ذلك. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، فكون الشخص يعتقد أن ما يثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين هذا يسمى التمثيل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ولكن ليتنبه إلى أن نفي المماثلة لا يعني نفي أصل الاشتراك في المعنى، نفي المماثلة لا يعني نفي أصل الاشتراك في المعنى. يعني لو جئنا في المخلوقات مثلا، الإنسان جسم والحجر جسم، فهل إذا قلنا الإنسان له جسم والحجر له جسم لزم من ذلك تمثيل الإنسان بالحجر؟ لا. فكذلك إذا قلنا مثلا الله موجود والإنسان موجود، هل يلزم أن وجود الإنسان مماثل لوجود الله وأن وجود الله مماثل لوجود الإنسان؟ لا. وهكذا لو قلنا الله له يد والإنسان له يد، فهل يلزم من هذا الاشتراك في أصل المعنى أن تكون يد الله كيد المخلوق كيد الإنسان؟ لا يلزم. فكل منهما له صفة التي تخصه، ف فنفي التمثيل لا ينفي أصل الاشتراك في المعنى، فلا بد من قدر مميز وقدر فارق، أو عفوا قدر مشترك. لا بد في كل موجودين من قدر مشترك بينهما وقدر مميز فارق، كل موجودين لا بد أن يكون بينهما القدر المشترك والقدر المميز. وأصل ضلال من ضل في باب الصفات أنهم لم يفهموا هذه القضية، قضية القدر المشترك والقدر المميز. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله يدندن حولها كثيرا في كتبه، قررها في التدمرية وقررها في كتبه الكبار كمنهاج السنة ودرء التعارض وغيرها. وإتقانها من الأهمية بمكان هذه القضية. يقال إن كل موجودين لا بد أن يكون بينهما اشتراك، وإلا لم يفهم المخاطب معنى ما يذكر له عن الموجودات. الآن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن نفسه بأخبار، فحدثنا عن نفسه بأنه يرحم وأنه يغضب وأنه يرضى وأن له وجها وأن له يدين، وحدثنا عن نفسه بأخبار كثيرة جدا. لو لم يكن هناك اشتراك في أصل المعنى بين ما نعرفه وبين ما أخبرنا عنه لما فهمنا خطابه. لو لم يكن هناك اشتراك في أصل المعنى بين ما أخبرنا عنه وبين ما نعرفه من معاني هذه الألفاظ لما فهمنا كلامه جل جلاله. يعني لو قلت لكم ما هو الخشنطبين، ما هو الخشنطبين؟ ما تعرفون الخشنطبين؟ ها؟ ما أحد منكم يعرف الخشنطبين؟ طيب هذه كلمة اخترعتها يعني فقط الآن. الآن شوف، لما أقول لك الخشنطبين ما يمكن تعرف إلا بشيء، لابد من شفرة كما يقولون، شفرة تجعلك تفهم. فلو قلت لك الخشنطبين فاكهة، شوف أول ما أقول فاكهة تبدأ تميز أنت، بسبب إيش؟ ما تعرفه من الفواكه. فستقول ما دام الخشنطبين هذا فاكهة لابد أن يكون بينه وبين الفواكه التي أعرفها اشتراك. فإذا قلت لك الخشنطبين هذا فاكهة مثل التفاح زادت المعرفة، صح؟ حتى لو قلت لك بعد ذلك هو مثل التفاح لكنها كالجبل ستفهم، تفاح مثل الجبل، صح؟ ولو قلت لك وبياضها كالثلج، هي مثل التفاح ولكنها كالجبل وبياضها كالثلج، أنت تعرف الثلج فستميز. فلا يفهم الخطاب إلا بالقدر المشترك، لا يفهم الخطاب إلا بالقدر المشترك. فالله لما أخبرنا أن له وجها نحن نعرف شيئا اسمه الوجه، وإن كنا نعرف أن الوجوه تختلف، فوجه الإنسان ليس كوجه الفيل ولا كوجه الذرة، صح؟ لكن نفهم معنى وجه. فما دام أنه قال ويبقى وجه ربك فنفهم أن له وجها، لكن هذا في بالقدر المشترك. وبقي معنا القدر المميز، القدر المميز. فالذي أخبرنا أن له وجها هو الذي قال ليس كمثلي شيء، فنحن نقول نقطع الطمع عن أن نعرف أو عن أن نمثل وجه الله بوجوه المخلوقات. هذا في قضية التمثيل. والتكييف يعني على صفة أخرى ولو لم تكن موجودة في الواقع، سيأتينا أيضا أنه باطل. إذن المقصود أن نفي التمثيل ليس معناه نفي القدر المشترك، فعلم الله وعلم المخلوق بينهما قدر مشترك في أصل المعنى. لما قال الله لنا أنزله بعلمه نحن نفهم معنى علم، لكن علم الله ليس كعلمنا. وحين أخبرنا أن له رحمة فقال ورحمتي وسعت كل شيء، نحن نفهم معنى الرحمة، كل إنسان عاقل يفهم معنى الرحمة. فما دام يفهم معنى الرحمة فنحن نفهم أصل معنى رحمة الله، لكن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق. وهكذا. فهذه القاعدة قاعدة القدر المشترك والقدر المميز من أهم القواعد، وتفصيلها يؤخذ في التدمرية وأمثال هذه الكتب. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذه آية واضحة وهي من أصول أهل السنة في باب الصفات، فكل ممثل يرد عليه بهذه الآية. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فنفى الله المماثلة بين الخالق ومن لا يخلق. وقوله: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا، هل تعلم له من يسمى باسمه لاتصافه بصفاته، هذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل. هل تعلم له سميا يعني لا يوجد له سمي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس أحد كفؤا لله جل جلاله. فهذه أدلة على أن الله سبحانه وتعالى ليس مثل الخلق. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات انفصالا، فالخالق شيء والمخلوق شيء آخر بينهما تباين، هذا شيء معلوم بضرورة العقل. وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. لماذا؟ قال: لأن صفة كل موصوف تليق به، ما دام أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وقد علمنا أن ذاته ليست هي ذات هي ذوات خلقه، فلا بد أن تكون صفاته ليست كصفات خلقه، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. أو نقول هنا في تقرير هذا المعنى، وهو قوله: هذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، نقول: لأنه لو لم يكن هناك تباين وكان الله مماثلا لهم لكان عاجزا عن خلقهم، لو كان مثلهم لكان عاجزا عن خلقهم. الآن هم على صفات وهيئة معينة، هل يقدرون معها على أن يخلقوا؟ المخلوق هل يقدر أن يخلق؟ ما يقدر. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما أحد يقدر على الخلق، صح؟ فإذا لو كان الله مثل الخلق لكان عاجزا مثلهم، تعالى الله عن ذلك. إذا نقول هنا بقوله: وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، نقول: لأنه لو لم يكن هناك تباين وكان مماثلا لهم لكان عاجزا عن خلقهم، فالمماثل لا يخلق مماثلا مثله، ذكره الشيخ الجامي رحمه الله. قال: لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذات في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، لما كانت ذات البعير غير ذات الذرة كانت صفة البعير القوة غير صفة الذرة وهي القوة، فقوة هذه غير قوة هذه، مع أن أصل المعنى مشترك، أصل المعنى مشترك، هذه تسمى قوة وهذه تسمى قوة، وهذه فعلا قوة وهذه قوة. الذرة لها قوة، لو لم يكن لها قوة لما قدرت على حمل متاعها الذي تحتاجه، إذن معها قوة، والبعير معه قوة، لكن أين قوة البعير من قوة الذرة؟ فهل لزم من الاشتراك في اللفظ والاشتراك في أصل المعنى التماثل؟ لا، فكيف بالخالق والمخلوق؟ قال: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني مع اشتراك المخلوقات في كون كل منها ممكنا حادثا، والإمكان والحدوث لفظان مترادفان والمراد بهما ما يتصور العقل عدمه، إذا قالوا هذا شيء ممكن معناه أن العقل يتصور عدمه، إذا قالوا هذا شيء حادث معناه أن العقل أيضا يتصور عدمه. يقابل ذلك إيش؟ مر معنا هذا في أول الكتاب، يقابله الواجب. فإذا قالوا هذا ممكن يقابله أنه الواجب، فالواجب لا يتصور العقل عدمه، والممكن يتصور العقل عدمه. قال: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى، لأن الخالق واجب الوجود. الثاني من إيش؟ من الأدلة العقلية على بطلان التمثيل، أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ يعني من أين يأتي هذا؟ كيف يعقل إنسان هذا؟ أن يكون الرب الخالق الذي هو كامل من جميع الوجوه مماثلا للمخلوق الناقص من جميع الوجوه، في بعض النسخ مشابها، في بعض النسخ مشابها، ولكن قال عندنا في الحاشية: في المطبوع مشابهة، والمثبت من المصنف نفسه، فقد قرأها الذي يقرأ على الشيخ مماثلة، فرد عليه الطلاب مشابهة، فقال الشيخ: هذه صححناها. يعني الشيخ نفسه ولا يزال في وقت تصحيح الكتاب ونحو ذلك، بعد أن خرجت الطبعات الأولى منه، صحح هذه اللفظة، يعني بعد أن تبين له الفرق بين التمثيل والتشبيه كما تقدم قبل أنه يقول لم يكن قد اتضح له الفرق بينهما. قال: وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، يعني معلوم بالعقل أن المخلوق ناقص وأن الله كامل، إذن كيف نشبه الناقص بالكامل؟ معلوم أن التشبيه بين الناقص والكامل هذا نقص للكامل. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني الآن الذي يقول السيف يقطع أحسن من العصا، السيف يقطع أحسن من العصا، أو السكين تقطع أقوى من السواك، هذا تنقص لماذا؟ للسيف والسكين، مع أنك قد فضلتها، قلت أفضل وأعظم قطعا، لكن مجرد التشبيه، لأنك لما فاضلت معنى أصل الشبه موجود، فهذا التشبيه كان في تنقص للكامل، ولله المثل الأعلى. إلا أنه توجد أحوال يقارن فيها الكامل بالناقص، ولا يكون هذا من باب التنقص للكامل، بل يعد هذا من الكمال، وهذا إذا كان في سياق الاحتجاج مثلا على الكفار والمشركين، يجوز أن يؤتى بالله سبحانه وتعالى ويفضل على الأصنام والأوثان وما عبد من دونه، كقوله: الله خير أما يشركون. خير هذا أفعل تفضيل أصلها أخير، الله خير أما يشركون، هذا لبيان بطلان ما عليه المشركون من عبادة الأوثان، فيقال لهم: الله خير أم هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبدونها؟ ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طيب، قال الثالث، أي من الأدلة العقلية على بطلان التمثيل، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، بل ومع الاتفاق في أصل المعنى، مع الاتفاق في أصل المعنى. قال: فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فهذه ثلاثة أدلة عقلية على بطلان التمثيل. قال والتشبيه كالتمثيل، يعني على قول بعض أهل اللغة وبعض أهل العلم يقولون لا فرق بين التشبيه والتمثيل، وقد يفرق بينهما، يعني على قول آخر، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، هكذا قال الشيخ في أكثر الصفات، مع أنه غير لازم أن يكون في الأكثر، فالتشبيه قد يكون في بعض الصفات ولو لم تكن هي الأكثر. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع أن نفي التمثيل أولى لثلاثة وجوه، هذا الوجه المذكور هنا هو الأول لموافقة القرآن، القرآن، فالقرآن جاء فيه نفي التمثيل ولم يأتي فيه نفي التشبيه. والوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه كما تقدم، وإن اختلف في الحقيقة، والاشتراك في أصل المعنى نوع من التشابه، الاشتراك في أصل المعنى نوع من التشابه، فلله حياة وللإنسان حياة، لكن هذه الحياة تختلف عن هذه الحياة، وأصل المعنى مشترك، وإلا لم نفهم كلام الله حين أخبر أنه حي. والوجه الثالث أن بعض أهل البدع من المعطلة يسمون المثبتين للصفات مشبهة، فإذا قال القائل من غير تشبيه فهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات، فقطعا لهذا الفهم الخاطئ الأحسن أن يقال من غير تمثيل، لأنك لو تقول من غير تشبيه يفهم هؤلاء من غير إثبات، ولهذا هم يسموننا مشبهة. وكل فرقة من المعطلة تسمي التي أقل منها في التعطيل مشبهة، الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء مع أنهم نفاة للصفات، والمعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة، والأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة. الله المستعان. طيب، إذن انتهينا من الكلام على التمثيل مما ذكره المؤلف، ولا يعلم الآن فرقة تعتقد التمثيل، لا يعلم الآن وجود فرقة تعتقد التمثيل، قد يوجد أفراد يقع في قلوبهم التمثيل، وساوس من الشيطان وهكذا، لكن فرقة تتبنى التمثيل وتنظر له وتدرسه ونحو ذلك الآن غير موجود، وأما في الزمان الماضي فكان هناك. فأول من قال بالتمثيل بعض فرق الرافضة، بعض فرق الرافضة كانوا يعتقدون التمثيل، الهشامية، أتباع هشام بن الحكم الرافضي، وهشام الجواليقي أيضا، فهؤلاء كانوا على التمثيل، ومنهم أيضا داود الجواربي. وأما متأخر الرافضة فرجعوا إلى التعطيل، يعني أنهم ما وقفوا على الحق لا في أول خروجهم ولا في آخر وجودهم، فهم في أول أمرهم ممثلة وفي آخر أمرهم معطلة، يعني الرافضة الآن معتزلة يعتقدون نفي الصفات. طيب، قال رحمه الله وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، أن يعتقد أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، يعني سواء كان لها مماثل أم لم يكن فهذا تكييف. التمثيل الذي سبق يعتقد أن كيفية صفة الله مثل صفة كذا، فيقول مثلا صفات الله مثل صفات الإنسان، تعالى الله عن ذلك، هذا يسمى التمثيل. التكييف أعم، فسواء اعتقد أنها مثل صفة الإنسان أو تخيل صفة أو كيف عفوا تخيل كيفية لصفة الله لا مثل لها في الواقع، لكن حاول يتخيل صفة معينة وكيفية معينة، فهذا يسمى التكييف. وعلى هذا فالتكييف أعم من التمثيل. فهل كل مكيف ممثل أو العكس؟ كيف ستكون العلاقة؟ كل مكيف ممثل أو العكس؟ كل ممثل مكيف، كل ممثل اعتقد كيفية، وليس كل مكيف ممثلا، يعني ليس كل مكيف اعتقد مثلا في الواقع، تمام؟ هذا قول في التفريق بين التمثيل والتكييف. وقيل إنهما مترادفان، وقيل بل التمثيل خاص بما له مماثل في الواقع، والتكييف خاص بما ليس له مماثل في الواقع. وعلى هذا فبينهما التباين، بين التكييف والتمثيل على قوله التباين. طيب، على كل حال التكييف باطل على أي شيء، سواء كان هو التمثيل أو كان أعم منه أو كان هو اعتقاد كيفية لا مماثلة لها في الواقع يتخيلها يعني. فالسؤال عند من؟ هل صفات الله لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ صفات الله لها كيفية يا عابد؟ نعم لها كيفية، لكن لا نعلمها، فنحن ننفي التكييف لا ننفي الكيفية، يعني أننا لا نعلم كيفية صفة الله والله يعلمها. قال وهذا يعني التكييف اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، والمكيف ظنه أنه قد أحاط بالله علما لما عرف كيفية صفاته، والله يخبر أن الخلق لا يحيطون به علما. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فمن أين سنعرف كيفيتها والله لم يخبرنا عنها؟ سيأتي أيضا بدليل العقل قريبا أننا لم نرى الله، فنحن لم نرى الله ولا رأينا مثل الله ولا أخبرنا الله عن كيفية صفاته، إذن من أين سنعلم كيفية صفاته؟ لا نستطيع. قال لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم. قفوا يعني اتباعا، فالقفو الاتباع. ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم. فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، بل لا يمكننا العلم به، يعني لا يمكننا العلم بكيفية الصفة فضلا عن الإحاطة بها. الإحاطة شيء فوق مجرد العلم بالكيفية. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذا شيء معلوم عقلا، أن أي شيء لا تعلم كيفيته إلا إذا عرفت ذاته أو عرفت نظيره المساوي له أو أخبرك الصادق عنه وأن كيفيته كذا وكذا. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى، فوجب بطلان تكييفها. الكلمة التي ذكرتها قبل قلت لكم هل تعرفون كذا؟ إيش هي؟ الخشنطبينة. أول ما قلتها أنت ما تعرف ذاتا لهذه الكلمة حتى تتصور كيفيتها، فلا يمكن أن تعرف كيفيتها. فلما قلت فاكهة بدأت يعني تتخيل كيفيتها لأنك تعرف الفاكهة، فلما قلنا مثل التفاحة قلنا عرفتها أكثر. طيب لو قلت لك الخشنطبين هذا ليس فاكهة، الخشنطبين مخلوق له 300 يد وأربع أوجه وله كذا وكذا، فمهما عددت من الصفات أنت ستعرف ذاته. لماذا؟ لأني أولا قلت لك مخلوق، ثم ذكرت لك أشياء تعرفها. طيب أنا إنسان، قد تكون تصدقني، قد أكون صادقا عندك، فأول ما أخبرك عن كيفيته تبدأ تعرفها. له 300 يد، طيب أنت تعرف كلمة يد، تعرف معنى 300، إذن تتخيل كيف 300 يد وكذا كذا عينا وكذا كذا وجها ونحو ذلك. لكن قبل أن تعرف ذاته أو تعرف نظيرا مساويا له من فاكهة أو كذا كما قلنا، أو يخبرك صادق عنه، لا يمكن أن تعرف هذا الشيء. طيب الله سبحانه أخبرنا عن ذاته، فنحن نعلم أن له ذاتا، وأخبرنا أن له صفات سبحانه، ولكن لم يخبرنا بكيفيتها، ولا أخبرنا صادق بكيفيتها كنبي من الأنبياء، ولا رأينا الله سبحانه، ولا نعلم له نظيرا، لا يوجد له نظير أصلا، حتى نقول إذن ما دام أن الله مثل كذا إذن فكيفية صفاته على الهيئة الفلانية. كل هذا منتفي في حق الله. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وهذا واضح صح؟ قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ ما هذه الكيفية أصلا التي ستقدرها لصفات الله؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. ولهذا يعبر بعض أهل العلم بقوله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، أي بل هو أعظم وأجل. وإن كان من العلماء من له تحفظ على هذه الكلمة، لكن قد جرت على ألسنة كثيرين. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، الله أعظم وأجل. فإذا اقطع الطمع عن أن تعرف كيفية صفة الله. قال إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. يعني لا يبقى الجنان يقدر وهو القلب يتخيل، ولا اللسان يقول كيفية صفات الله كذا، ولا البنان تكتب كيفية صفات الله كذا. يقطع الطمع عن التكييف تماما. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني أن معناه في اللغة معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، ليس في صفة الاستواء فقط بل في جميع الصفات، في جميع الصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع مسائل الصفات. قال فمن سأل عن قوله إنني معكم أسمع وأرى، كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول، وهكذا ضرب أو نعم ضرب بعض الأمثلة على ذلك. قال رحمه الله وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. المفاوز جمع مفازة، وهي المهلكة، الأرض الواسعة الكبيرة، لأنها يهلك فيها الإنسان. قيل إنها سميت بذلك تفاؤلا. قال وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقوله فإنه طبيبك هذا عند المؤلف من باب الخبر كما نبه في الشرح، ومن أهل العلم من يثبت الطبيب اسما لله سبحانه وتعالى لحديث أبي رمثة رضي الله عنه في الصحيح المسند أنه لما رأى على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة ظنه مرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. فمن أهل العلم من يثبت الطبيب اسما لله كالبيهقي وابن العربي والقرطبي، ومنهم من يقول إن هذا من باب الإخبار. طيب، هذه القاعدة فائدتها الحذر من التمثيل والتكييف والرد على الممثلة، وأيضا فيها علاج للوساوس المتعلقة بكيفية صفات الله. فإذا ابتلي الشخص بوساوس متعلقة بالصفات فبدأ يتخيل كيفية الله تعالى الله عن ذلك ونحو هذا، فإنه يبين له أنه لا يمكن أن يصل إلى كيفية صفات الله، فكل ما خطر بباله فسيكون باطلا، فليعلم أنها من الشيطان كما قال المؤلف، وليستعذ بالله من ذلك، وينتهي عن هذه الخيالات والأفكار. نزيد أو نكتفي؟ طيب، ها سهلة أكيد، إذا ما دام سهلة اقرأوها في البيت خلاص. يسيرها طيب، والكلام عليها قصير. طيب نسأل سؤالا قبل أن نواصل من أجل ننظر إذا كان معنا من هو ناعس ينشط. ها من الذي قد نعس؟ أظن البعض قد نعس لكن لم يقل بأنه نعس. رتبوا لنا قواعد الأسماء بسرعة، هاتوا لنا قواعد الأسماء السبع سردوها لنا. لا ما نريد كل مرة المشاركة من هنا، لا بد أن يشارك من لم يشارك. أو أختار، ها أختار، بعضهم ما يحب يسأل. مرة واحد قال لي أنا سأترك درسك. ليش سلامة؟ قال أنت تسألني وأنا خلاص تطير المعلومات. قلت خلاص ولا يهمك ولا أسألك. ثم قلت في الدرس الذي لا يحب أن يسأل يأتيني بعد الدرس يقول رجاء لا تسألني، وأنا ما سأسأل. ها عندك أبا أنس، أنت من هذا الصنف؟ إذن طيب. الله المستعان. الأولى، القاعدة الأولى أسماء الله، نبدأ بالأسماء. أسماء الله كلها حسنى، والثانية أسماء الله أعلام وأوصاف، والثالثة أسماء الله إن دلت على وصف متعد إلى آخره، والرابعة دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، والخامسة أسماء الله توقيفية، والسادسة أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، والسابعة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. وقواعد الصفات دين عليكم إلى أول الدرس القادم إن شاء الله من أجل ما نتأخر. قال القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الرابع صفحة 200، يعني أول صفحة من المجلد الرابع، وفي الخامس صفحة 26، وذكرها السجزي رحمه الله في رسالة إلى أهل زبيد صفحة 78 و100، وابن عبد البر في التمهيد السابع صفحة 45، وابن القيم رحمه الله في البدائع وفي مقدمة الصواعق المرسلة. قال: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن هذه القاعدة حتى عند المتقدمين موجودة ومنصوص عليها. وهذا الكلام لأحمد نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، وقبل ذلك ذكره ابن قدامة رحمه الله في اللمعة بنحوه. قال رحمه الله: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني لمعرفة الدليل على هذه القاعدة. القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء: أسماء الله توقيفية. فالأدلة التي استدللنا بها هناك على أن أسماء الله توقيفية، نستدل بها هنا على أن صفات الله توقيفية، هذا مراده بالإحالة. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. هذه فائدة مهمة، يعني كيف نعرف أن كذا وكذا صفة من صفات الله؟ فقال: عن طريق أحد ثلاثة أوجه. الأول: التصريح بالصفة، يصرح الله عز وجل بالصفة في الكتاب، أو النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بها في السنة، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. العزة الله سبحانه صرح بها، قال: فإن العزة لله جميعا، وقال: سبحان ربك رب العزة، أي صاحب العزة. والقوة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو يعلم الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والرحمة: فرحمتي وسعت كل شيء ونحو ذلك. والبطش: إن بطش ربك لشديد. والوجه: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. واليدين: بل يداه مبسوطتان. فهذا التصريح بالصفة. الثاني: تضمن الاسم لها، فكل اسم كما تقدم يتضمن صفة، بل قد يتضمن أكثر من صفة. قال: مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. القاعدة الثالثة أن الاسم يتضمن ثبوت الاسم والصفة والأثر إذا كان متعديا، وإلا ثبوت الاسم والصفة. إذن فكل اسم نأخذ منه صفة. فالطبيب لو أثبتناه اسما، ما الصفة التي نأخذها؟ الطب. والرزاق نأخذ منه صفة؟ نعم، الرزق على المشهور. ومن العلماء من يقول يصلح حتى الرزق، فالرزق يطلق على صفة ويطلق على الشيء الذي يرزقه الإنسان، وهو المخلوق المنفصل، والأشهر الرزق، وهكذا. قال الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها. التصريح بفعل، الفعل معروف، كان ماضيا أو مضارعا في هذا الموضع، يخبر الله عن نفسه بفعل ماض أو مضارع. والوصف المراد به هنا اسم الفاعل، المراد به هنا اسم الفاعل كما في المثال الذي سيأتي. قال: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين. هذه أربع صفات سردها. قال: الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا دليل الاستواء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، دليل النزول. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، دليل المجيء. وقوله: إنا من المجرمين منتقمون، دليل صفة الانتقام من المجرمين. والثلاث صفات الأولى دل عليها الفعل: استوى فعل، ينزل فعل، جاء فعل، والصفة الرابعة دل عليها الوصف اسم الفاعل منتقمون، منتقمون اسم فاعل انتقم ينتقم فهو منتقم. فإذا الفعل نأخذ منه صفة، وهل كل فعل تؤخذ منه صفة؟ نعم كل فعل تؤخذ منه صفة، لكن قد تكون صفة مطلقة وقد تكون صفة مقيدة، قد تكون صفة مطلقة وقد تكون صفة مقيدة. فالمقيدة مثل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والمخادعة، هذه دلت عليها الأفعال، دلت عليها الأفعال أو الأوصاف، ولكن حال مقابلتها أو حال المقابلة، فالله يمكر بمن يمكر ويكيد الكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ونحو ذلك. فكل فعل تؤخذ منه الصفة، وتؤخذ على الوجه الوارد، تؤخذ على الوجه الوارد، فإن كانت مطلقة أطلقت وإن كانت مقيدة قيدت. ولهذا انظر المؤلف قال والانتقام من المجرمين، ما قالوا الانتقام فقط لأنها مقيدة هنا، إنا من المجرمين منتقمون، منتقمون اسم فاعل والجار والمجرور قبله متعلق به، إنا منتقمون من المجرمين، هذا التقدير إنا منتقمون من المجرمين. فإذا نقول من صفات الله الانتقام من المجرمين، ولا يقال الانتقام خلاص. وإذا قلت الانتقام وسكت في مقام يفهم فيه هذا فلا بأس بذلك أيضا، الانتقام أي من المجرمين. بعض المعاصرين، بعض الباحثين المعاصرين أخرج مقالا في أنه ليس كل فعل تؤخذ منه صفة، ولكن من نظر في تصرف أهل العلم وجد أنهم يأخذون الصفة من الفعل. يعني هو يقول ليست كل الأفعال يؤخذ منها الكمال أو تكون دالة على الكمال. يقول هل نقول مثلا من صفات الله عز وجل الدمدمة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها؟ يقول ما المانع، ما المانع، فالدمدمة هي مثل البطش، مثل الأخذ، مثل الانتقام، هذه الصفات إذا كانت في موضعها فهي كما دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فنقول الدمدمة والتسوية في هذه الحال، في هذه الحال فلا مانع من هذا. وأهل العلم كما مر أخذوا صفة المجيء، من ماذا؟ ما جاء التصريح بلفظ المجيء، لكن جاء الفعل جاء ربك فقالوا صفة المجيء، وقس على ذلك غيرها. أشكل عليه أنه قال على هذا ستكون صفات الله لا حصر لها، فنقول نعم صفات الله لا حصر لها، من الذي قال بأنها محصورة؟ وكون العلماء نصوا على صفات معينة ليس هذا من باب الحصر، وكون من ألف في الصفات من المعاصرين أو المتقدمين نص على صفات معينة لا يريد بهذا الحصر. فقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك، وقال فيفتح الله علي من محامده شيئا لا أحسنه الآن، فصفات الله لا حصر لها. وقد تقدم معنا تصريح المؤلف بهذا، تصريح المؤلف بأن صفات الله لا حصر لها لأن أفعاله لا حصر لها. شوف في القاعدة الثانية قال ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، إلى أن قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، ثم ذكر بعض الأفعال الواردة في الآية جاء ربك هل ينظرون إلى أن يأتيهم فأخذهم الله بذنوبهم. فانظر قال من الصفات الأخذ، وهكذا الإمساك يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وأيضا من الذي أشكل عليه قال شوف الصفات صفات كمال، فكيف نقول مثلا الإمساك من صفات الله مع أن الإمساك قد يكون إمساكا بشيء طيب وإمساكا بشيء غير طيب؟ نقول إنما نصف الله بالكمال، فنقول الإمساك الذي يوصف الله به ليس كالإمساك الذي يوصف به الإنسان، فإمساك الله إمساك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، مثل ما نثبت له الوجه واليدين والرحمة والغضب والضحك، ونقول كما يليق بجلال الله. فكذلك هذه الصفات نقول كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. طيب بقي معنا أيضا أنه ينبه إلى أن هناك طريقا رابعا تؤخذ منه صفة، وهو ما تقدم ذكره من أن الصفة المنفية تتضمن ثبوت كمال الضد. الصفة المنفية تتضمن ثبوت كمال الضد، وعلى هذا فسنثبت صفة بسبب أنه نفي ضدها. فنفي الموت يستلزم ثبوت كمال الحياة، وعلى هذا فنقول من أدلة صفة الحياة قوله تعالى الحي، وقوله تعالى الذي لا يموت، فنستدل عليها بنفي ضدها. واضح؟ يعني لو ضربنا مثالا على صفة ثبتت بالطرق الأربع الثلاثة التي ذكرها المؤلف وهذه الرابعة، صفة العلم. صفة العلم نأخذها بالتصريح بالصفة كقوله أنزله بعلمه، ونأخذها من الاسم كقوله تعالى العليم الحكيم، ونأخذها بالفعل يعلم وعلم ونحو ذلك من الأفعال، ونأخذها بنفي ضدها، فإن الله نفى عن نفسه الجهل ونفى عن نفسه الغفلة، وهذا لثبوت كمال علمه. فإذن هذه الصفة أثبتت بالأربع الأوجه، بالأربع الطرق. واضح؟ وآخر تنبيه هنا أن قولنا إن الصفة تؤخذ من الفعل ليس معنى أن الله لم يكن موصوفا بهذه الصفة فجاء الفعل، أو نظر الناس في الفعل فقالوا ما دام أن هذا فعل فنأخذ منه صفة. يعني الآن صفة المجيء أهل العلم أخذوها من قوله وجاء ربك، فليس معنى أن الفعل وجد أولا جاء ثم جاء المخلوقون فقالوا إيش رأيكم بماذا نصف الله، فقالوا نصفه بالمجيء أخذا من هذا. لا، هو موصوف بالمجيء، هو موصوف بالمجيء، لكن معرفتنا نحن بالصفة عن طريق هذا الفعل، معرفتنا بالصفة عن طريق الفعل. لأن من العلماء من تحرز من هذا من هذه اللفظة فقال لا نقول نأخذ الصفة من الفعل، وإنما نقول نعرفها عن طريق الفعل، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا مجرد تعبير ما فيه خلل. فائدة هذه القاعدة سلوك الأدب مع الله بعدم وصف إلا بما ثبت في الشرع، هذه القاعدة، وهي صفات الله توقيفية، نستفيد منها سلوك الأدب مع الله بعدم وصفه إلا بما ثبت في الشرع، ونستفيد منها الرد على من يصف الله بما لم يصف به نفسه. ونستفيد أيضا من الفائدة الواردة في أثناء هذه الفائدة معرفة طريق ثبوت الصفة، الفائدة التي قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، نستفيد منها معرفة طريق ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.